Fire! والله خير الرازقين. بسم الله وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ Thank you.

كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طغى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله خسروا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن فصل لربك وانحر.